والآداب جمع أدب، وهو اجتماع خصال الخير في العبد كما قال أبو عبد الله ابن القيم في مدارج السالكين، وهذا أحسن ما قيل في حد الأدب أنه اجتماع خصال الخير في العبد، وذكرت أقوال أخرى لا تسلم من المعارضة. وهذه الآداب تكون تارة واجبة مفروضة، وتكون تارة أخرى سنة مستحبة. ومن توهم أن الآداب محصورة في باب النوافل فقد غلط، وقد نص على هذا المعنى ابن عماد الشافعي في كتابه آداب الأكل، فبين أن الآداب قد تكون واجبة وقد تكون نافلة، فما يتوهمه كثير من الناس أن الآداب هي من جملة النوافل غلط على الشريعة. ويدل على هذا تصرف المصنفين في كتب الآداب كالبخاري رحمه الله تعالى صاحب الأدب المفرد، والبيهقي صاحب كتاب الآداب، وابن مفلح صاحب كتاب الآداب الكبرى والوسطى والصغرى، والذي بأيدي الناس منها هو الآداب الكبرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.